بعدين يا أخي هو سبحان الله هو طلب مني واحد وبعث له المقاول هو اتفق معه على السعر وكل شيء أنا شو ذنبي؟ أنا تارك طبعاً الشيخ الأجنبي اللي صاروا كلهم جماعة صاروا الأصحابين كلهم في واحد اشتغل عندي اشتغل عنده فلوس معقول أصله له فلوسه أصله ربع فلوسه يعني شو بلك يعني ما خدمة هذا بالشرب ما كتب معي وبيحكمش فهمت عليه السهل بيقول أي بيقول أنا ما طلبتش وما ليش يعني أنا ما طلبته ما طلبنيش يعني بيقول إن هو ما ليش علاقة بالقضية دي ما ليش علاقة شوف إلا تعال عدويا أحكي الدم الشرق مش من الدم أنا كل شيء عندي سواء أنت مصحب القرار You take the decision. كل عندي واحد الذي تظنونه يعني أدق تقنيا وأضبط في نقل الصوت وأحسن ده ولا ده مثل بعض خليه خلاص بس أنا عايز أشرب مية بس يا حبيبي يا أبويا احنا بنكلم الناس اللي على الانترنت يا شيخ ما فيش حد موجود هنا مثل احنا نكلم اصحاب الانترنت الحمد لله اللهم لك الحمد حتى ترضى يا رب ها ماشي جزاك الله خير حبيبي شكرا جزيلا يا ولدي مولانا نحن نخاطب الناس عبر الأثير وليس الحضور أمامنا فالحمد لله بصرف النظر ما احنا لسه بعد انقطاع طويل يعني نعم طيب ما احنا لسه كمان قللنا شهرين منقطعين كده جاهزين؟ طيب عم شرفة جاهز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جمعنا بعد انقطاع دام قرابة شهرين بسبب الحج وما تلاه من رحلات أسأل الله جل وعلا أن يديم تواصلنا فيه، وأن يحشرنا تحت لواء المتحابين فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نختم جزء عما، آخر سورة في جزء عما، سورة النبأ، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، عن أي شيء؟ يسأل بعض كفار قريش بعضا، إنهم يمترون، إنهم يتمارون في البعث بعد الموت، ويتمارون في القرآن، ويتمارون في يوم القيامة، يكذبون ويشككون، ينأون عن رسول الله بأنفسهم، وينهون عنه من يريد أن يؤمن به. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ قيل القرآن، الذي ينبئهم عن البعث، الذي شك فيه هؤلاء وكذبوا به. أو النبأ العظيم هو يوم القيامة، وما يكون فيه من أهوال جسام عظام. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، أن يوم القيامة آت لا ريب فيه. وللقرآن الكريم طريقته الخاصة في التأكيد على وقوع البعث يوم القيامة، من بين ذلك أن الله جل وعلا يقسم على وقوعه، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فالإقسام على وقوع البعث في كتاب الله عز وجل متكرر في كتاب الله. من ذلك ما ذكرت لحضراتكم، ومن ذلك أيضا ما ورد في مطلع سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، عالم الغيب، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أيضا قول الله سبحانه، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. من ذلك أيضا التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الناس بعد موتهم. الله جل وعلا يقول، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه سورة الروم. سورة الزخرف يقول الله جل جلاله، وهو الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. سورة فصلت، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. سورة الأعراف قول الله جل جلاله، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. سورة قاف. قول الله جل جلاله: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سورة الروم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سورة فاطر. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. آيات كثيرات في كتاب الله عز وجل تنبه بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الناس بعد موتهم وبعثهم من قبورهم. التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية. التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية. يعني الله جل وعلا يقول: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ويقول جل جلاله: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ويقول: وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الروم. في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الله جل وعلا يقول أيضا في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سبحانه وتعالى. سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيضا تنبيه الله جل جلاله بخلق السماوات والأرض على إحياء الموتى، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. في سورة الأحقاف يقول الله جل جلاله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آيات كثيرات في كتاب الله عز وجل تستدل وتنبه الناس بخلق السماوات والأرض وهو أعظم من خلق الناس على قدرة الله جل جلاله على إحياء الأرض، إحياء الناس بعد موتهم كذلك النشور. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفرش. الله جل وعلا وطأها وسخرها لنا ويسر لنا فيها سبلا نتقلب فيها في أسفارنا آمنين، جعلها ممهدة كالفرش وأرساها بالجبال والجبال أوتادا. وكلمة وتد لو نظرت إلى أوتاد الحيوانات فإنما يغرس منه في أعماق الأرض أضعاف القدر الذي يظهر منه. وهذا وجه من أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وهو تسمية الجبال أوتادا، لأن ما غار من الجبال في أعماق الأرض أضعاف ما ظهر منها عيانا للناس. والجبال أوتادا، جعل الجبال رواسي كي لا تتحرك بهم الأرض وتميد. ثم قال تعالى وخلقناكم أزواجا، أصناف ذكر وأنثى، ليتم عمارة الكون، ليتم التناسل، كقول الله سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فخلق الله مخلوقاته أزواجا، الناس أزواجا، يسكن كل منهم إلى الآخر، يتمتع كل منهم بالآخر، لا تكاد تطيب حياته بعيدا عن الآخر، ليتحقق بذلك التناسل وعمارة الكون. ثم قال تعالى وجعل نومكم سباتا، أي قاطعا للحركة لراحة الأبدان، الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة في الانتشار بالنهار في المعاش. فإذا جاء الليل سكنت الحركات فاستراحت، فحصل النوم الذي فيه راحة البدن والروح معا. النوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والله يمتن بأنه جعل الليل والنهار يتعاقبان فينا. يعني قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. يعني حتى في الليل يمكن أن تستجلب أمور المعاش، وكثير من الأعمال تقتضي حركة بالليل. فالله جل وعلا جعل كل من الليل والنهار سكنا وابتغاء لفضل الله عز وجل. إن من الناس من ينامون بالنهار، ومن الناس من ينامون بالليل، ومنهم من يجمع بين هذا وذاك في حركته وسكونه، في انتشاره وفي خموده. فسبحان الله، سبحان من يسر أمر هذا الكون لعباده وذلله لهم وسخى لهم ما في الأرض جميعا لانتفاعهم ولخدمتهم سبحانه جل شأنه. وجعلنا الليل لباسا، يغشى الناس ظلامه وسواده، كما قال تعالى والليل إذا يغشاها، يغشى الناس ظلامه وسواده. ومن بين أوجه التفسير لكلمة وجعلنا الليل لباسا أي جعلناه سكنا تسكنون فيه، تهدأ فيه جنوبكم، أجسامكم، أرواحكم، لتستأنفوا رحلة النشاط في صبيحة اليوم التالي. أحد الشعراء كان كتب قصيدة جميلة في النوم، يقول أيا ملكا عرشه في العيون، أيا ملكا عرشه في العيون يظلل دنيا الكرى بالجناح، أراك خلقت لنا هدنة تعاوننا في مجال الكفاح، أراك خلقت لنا هدنة تعاوننا في مجال الكفاح. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماوات، الله الذي خلق سبع سماوات، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، في اتساعها، في ارتفاعها، في إحكامها وإتقان، والسماء ذات الحبر، الإحكام والإتقان، وتزيينها بالكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. فهكذا جعل الله النجوم زينة للسماء الدنيا وحراسة لها من استراق السمع من الشياطين. وجعلنا سراجا وهاجا، الشمس المنيرة على جميع العالم الذي يتوهج ضوءها لأهل الأرض جميعا. وقد ضربت مثلا لمن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، من يريدون أن يطفئوا نور الله، وحيه، كتابه، مواريث أنبيائه، كمن يحاولون أن يطفئوا نور الشمس بأفواههم. هيهات هيهات، لو اجتمعوا عن بكرة أبيهم في صعيد واحد وظلوا ينفخون وينفخون وينفخون ما أثر ذلك بشيء. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا. وأنزلنا من المعصرات، الرياح محتمل، السحب محتمل، إما أنها الرياح التي تزجي السحب وتسوقها إلى حيث أمرها الله أن تمطر، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. المعصرات قيل أنها الرياح التي تزجر السحب وتسوقها، وقيل أن السحب نفسها المحملة بالمطر، تشبيها لها بالمرأة المعصر، المرأة التي دنت من الحيض ولما تحض بعد، فكأن الرياح تزجر السحب تستدر منها ما تحمله من مطر. وأنزلنا من المعصرات السحب الثقال المحملة بالمطر، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي منصب بكثرة وبتتابع، ونحن نرى ما يقع من يعني فيضانات ولسه عشناها منذ أيام، تتابع نزول المطر بشدة، هذا هو الثج. وفي الحديث أفضل الحج العج والثج، أما العج ارتفاع أصوات الملبين، وأما الثج فهو كثرة ما يراق من الدماء مما يقدم من هدي للحرم، سواء كان هديا واجبا على القارن والمتمتع أو كان هدي تطوع لمن شاء. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. قيل أن الحب ما يأكله البشر والنبات ما يأكله الأنعام، أو أن كليهما، الحب يأكله البشر والأنعام، وكذلك النبات الأخضر منه ما يأكله البشر، وأنواعه كثيرة معروفة، البصل والثوم وغيرها، أو ما يأكله الحيوانات من الحشائش التي يقتات عليها الحيوان. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، متشعبة، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الآية في سورة الرعد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الله جل وعلا ينبه بهذا كله على قدرته على خلق الأشياء العجيبة يعني والغريبة. الذي يخلق هذا كله أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس بقادر على أن يبعث من في القبور؟ أليس بقادر أن يجمع الناس ليوم لا ريب فيه؟ أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم كان ذلك على الله يسيرا. ثم قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم القيامة له ميقات معلوم، ساعة ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك عن الناس عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة. الله جل وعلا ينبه نبيه عسى أن يكون هذا اليوم قريبا. لقد قالت يعني قل إنما علمها عند ربي. وفي آيات كثيرة القرآن الكريم ينبه الناس على ما يقع في هذا اليوم الكبير من أهوال شداد وأمور جسام عظام يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لكن أخبرك عن أشراطها يعني أخبرك عن علاماتها منها صغار ومنها كبار. أما الساعة نفسها لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. إن يوم الفصل كان ميقاتا وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ثم قال تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفي الصور نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وما بين النفختين في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا 40 يوما؟ قال أبيت. 40 شهرا؟ قالوا قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت. الله أعلم في 40 يوم شهر سنة علم ذلك عند الله عز وجل. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا، العصعص اللي في نهاية الجسم هذا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، تأتي كل أمة مع رسولها، وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت طرقا ومسالك لنزول الملائكة. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وفتحت السماء فكانت أبواب، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وسيرت الجبال فكانت سرابا، كما قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. ثم قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا، أي مرصدة معدة لمن سبقت عليه شقوته وكتب أنه من عليه أنه من أهلها. لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار، فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالنار مرصدة معدة لمن سبقت عليه شقوته، لمن كتب عليه أنه من أهلها. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. مسألة في غاية النظام والدقة. لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. للطاغين، الطواه، الجبابرة، الطواغيت، العتاة، المردة، المشاقون لله ورسوله، المحادون لله ورسوله، للطاغين مآبا، مرجعا، نزلا، مصيرا، منقلبا. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. حدث عن الحقب الواحد فضلا عن الأحقاب. وردت بعض الأثار تقول إن الحقب 80 سنة، والسنة 12 شهر، شهر 30 يوم، وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. فاضرب 80 في 12 في 30 في 1000 سنة، ده حقب. هذا هو الحقب كما ورد في بعض الأثار بلغة القرآن، لابثين فيها أحقابا، وليس حقبا واحدا لكنها أحقاب. ومر سيدنا عمر مر بكثبان من الرمل، اسمه رمل عالج، قال لو أن أهل النار يمكثون في النار بعدد حبات هذا الرمل لكان لهم يوم يرتقبونه وأجل يتطلعون إليه، ولكنه الخلود أبدا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يجدون بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يرتفقون به إلا حميما وغساقا. استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ثم لإن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. إلا حميما وغساقا، الغساق هو صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وقيح جروحهم، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. ثم يقول ربي جزاء وفاقا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. ما ظلمهم الله عز وجل، لقد فطرهم على الإيمان به من قبل، أخذ عليهم الميثاق وهم في عالم الذر، ثم فطرهم على الإيمان به، ثم أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ومن رحمته أنه لم يؤاخذهم إلا بميثاق الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا إذا كان يوم القيامة كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلا يدخل النار أحد إلا وهو معترف بذنبه، مقر بأن الله لم يظلمه، مقر بأن النار أولى به. الله جل وعلا خلق عباده وأعطاهم أدوات التكليف، السمع والبصر والفؤاد، ثم هداهم السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجج جل جلاله. والله سبحانه يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، وله الفضل والعدل والحكمة والثناء الحسن في هذا وفي ذاك في الآخرة وفي الأولى. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي ما كانوا يعتقدون أن لهم أن ثمة دار سوف يجازون فيها ويحاسبون. كانوا لا يرجون حسابا، لا يعتقدون بالبعث بعد الموت. كان على ألسنتهم أرحام تدفع وقبور تبلع. وقال العربي الجاهلي الأول: نعم حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. من الفتن المعاصرة الملاحدة الجدد وما يقيمونه من منتديات ومن أندية ومواقع على النت ولهم حضور. وبالمناسبة المؤتمر القادم لأمجة حول ظاهرة الإلحاد، ولأول مرة أمجة تخرج عن المسار الفقهي البحت لتتحدث عن قضية كالإلحاد، لأنه استفحل خطرها وتطاير شررها ووصل إلى بيوتات كثير من أهل الدين، فحق على من كان يقدر أن يقدم شيئا لمواجهة هذا الإعصار ألا يقصر، يستفرغ وسعه ويبذل جهده معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إلا إنهم إلا يظنون. سبحان الله، الإنسان إذا ترك لفطرته يستطيع أن يصل بشيء يسير من التأمل إلى الحق، إلى الحق المجمل. أما تفاصيله لا تكون إلا من خلال الرسل، إلا من خلال الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه. أما الحق المجمل يصل إليه بفطرته. قس بن ساعد الإيادي في زمان الجاهلية كان يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. أنا غير عايش في الصحراء، أرى أثر قدم في الصحراء أقول إنسان مر من هنا. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فماذا تدل عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج؟ ألا تدل على أنها صنعت بتقدير العزيز العليم؟ ثم أنشأ يقول في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. وكانت لدي ومضاف من النور، بقايا من النور، يعني عنترة معروف في جاهليته وعلاقته بمحبوبته عبلة، نعم كان يقول لها يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا، يكذبون بحجج الله وآياته وبيناته ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقابلونها بالتكذيب والمشاقة والمعاندة. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. وكذبوا بآياتنا كذابا، تأكيد أي تكذيبا، وكل شيء أحصيناه كتابا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه شيئا غير ما كان ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وكل شيء أحصيناه كتابا بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره شعر قل واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل سطراه وأنت لاه تلعب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكل شيء أحصيناه كتابا لما اجتمع الكفار في دار الندوة يأتمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه فقال بعضهم لبعض وهم يأتمرون خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد فأنزل الله تعالى قوله أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون اللي بيغض المينتس الملائكة بلى ورسلنا لديهم يكتبون وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قالوا هذه أشد آية على أهل النار أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك عندما يصبح الموت أمنية الموت الذي يهابه الخلق ويهابه الناس جميعا عندما يصبح أمنية أقصى أمنية أن تموت ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا فأشد آية على أهل النار عندما يقالهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وبعد أن فرغت الآيات من الحديث عن الأشقياء والمعذبين والمنكوبين انتقل إلى الحديث عن المتقين أهل كرامة الله عز وجل إن للمتقين مفازا فازوا فنجوا من النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حدائق بساتين من النخيل وغيرها من مختلف الأشجار والثمرات وكواعب أترابا حورا كواعب ومعنى كواعب يعني نواهد يعني إن ثدي المرأة ناهد لم يتدلى لم يتغض لكبر أو تتابع حمل وولادة ونحوه ولا يزلن أبكار أبكار وأتراب في سن واحدة لهم أن ينعموا فلا يبأسوا أبدا ولهم أن يشبوا فلا يهرموا أبدا وكواعب أترابا. سبحان الله، السحابة تمر بأهل الجنة فتناديهم يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أمطركم، سحابة تمر من فوقهم، ماذا تريدون أن أمطركم حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب، مطر ينزل، لا عين رأت لا أذن سمعت لا خطر على قلب بشر. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلها ما أطلعتم عليه، وكأسا دهاقا، الدهاق معناها ممتلئة، كأس ممتلئة بخمر لكن شتان بين خمر الدنيا وخمر يوم القيامة، خمر الجنة، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تخيل أنهار لبن، أنهار عسل، فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكأسا دهاقا يعني ممتلئة صافية لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تنتهي ولا تصيبهم بدوار وصداع كما تصيب خمر الدنيا أصحابها وشاربيها، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا كذب، بل هي دار السلام كل ما فيها سالم من النقص، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما سلاما سلاما تحيتهم يوم يلقونه سلام. جزاء من ربك عطاء حسابا، هذا الذي ذكرته الآيات الكريمات جزاهم الله تعالى به، أعطاهموه بفضله ومنه. لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة محض فضل من الله عز وجل، لكن جعل العمل شرطا له. تقريبا للمسائل، لو أن سلعة قيمتها مليار دولار وأنت تملك سنت، السنت قطعا ليس ثمنا للجنة وليس ثمن هذه السلعة وليس عوضا عنها، لكن شرط لن تأخذ هذه السلعة إلا ببذل هذا السنت، بذلته فزت بها، لم تبذله ليس لك فيها نصيب. فهنا أدخل الجنة بما كنتم تعملون، الباء ليس باء العوض، باء السببية، جعل السبب جعل العمل سببا لكنه ليس عوضا، لا يكافئ الجنة، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى وشكره عليها لا يمكن أن يحصل لإنسان مهما بلغ من درجة عبادته ولو ظل عمره كله راكعا ساجدا لله عز وجل. جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وأنه رحمن الدنيا والآخرة شملت رحمته كل شيء، لا يملكون منه خطابا، لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه. العظمة المطلقة، السلطان المطلق، لا يملكون منه خطابا، لا يجرؤ ولا يقوى ولا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه جل جلاله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، مجرد الكلام، لا تكلم نفس إلا بإذنه. أما الشفاعة فلها طبعا شروط: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يوم يقوم الروح، جبريل عليه السلام محتمل، أرواح بني آدم محتمل، يعني وقيل ملك في السماء الرابعة، لو أمر الله أن يلتقم السماوات والأرض لقمة واحدة لأمكنه ذلك، يعني التفسيرات المختلفة، لعل أقربها أنه جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الناس لرب العالمين، من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يستطيع أحد أن يتكلم في هذا اليوم إلا بإذن ربه عز وجل، ولا يملك أن يبدأ خطاب ربه إلا إذا أذن له ربه جل جلاله بذلك. وقال صوابا أي قال حقا، ومن الحق لا إله إلا الله، شهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. ذلك اليوم الحق، يوم القيامة. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ذلك اليوم الحق، الكائن لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه ومنهجا يمر به عليه. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. آخر آية: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهو يوم القيامة، ولتأكد وقوعه صار قريبا، لأن كل ما هو آت فهو قريب. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. ولهذا لقربه يقول الله جل جلاله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، تعرض عليه أعماله كلها، خيرها وشرها، قديمها وحديثها. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر يتمنى لو كان في الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود، أو يتمنى يوم القيامة بعد أن يقضي الله جل وعلا بين البهائم